والجلوس في المسجد والنوم، فكذلك في إحدى الروايتين لأنه لا يفتقر إلى رفع الحدث أشبه لبس الثوب، والأخرى يرتفع حدثه لأنه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث وقد نوى ذلك فينبغي أن تحصل له، ولأنها طهارة صحيحة فرفعت الحدث كما لو نوى رفعه. نعم. وإن نوى ما تستحب له الطهارة، نوى شيء تستحب له الطهارة ولا تجب، مثل الذي تستحب له الطهارة قراءة القرآن بدون مس مصحف، يستحب أن يقرأ القرآن وهو طاهر. فمثلا هو محدث نقض وضوءه فأراد أن يتوضأ ليقرأ القرآن، ما نوى رفع الحدث وإنما نوى الوضوء للقراءة فقط، فبعدما قرأ حضر صلاة الظهر، يقول هل يصح أن أصلي بهذا الوضوء صلاة الظهر مع العلم أنني ما نويت رفع الحدث وإنما نويت القراءة فقط، جئت بهذا الوضوء على سبيل الاستحباب احتراما لكتاب الله، فما أحب أن أقرأ كتاب الله وإن كان عن ظهر قلب أن أقرأه وأنا محدث، وإنما توضأت لأجل أن أقرأ وما خطر على بالي رفع الحدث. نقول للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان، ويروى عن الإمام أحمد روايتان، الأولى التي ذكرها المؤلف أنه لا يرتفع الحدث، إذا أراد أن يقوم لصلاة الظهر قال يلزمه أن يصلي أن يتوضأ. الثانية ولعلها الأولى والله أعلم وهي الأصوب، أنه يرتفع حدثه، وهذه يبتلى بها كثير من الناس. مثلا يكون هو على وضوء وصلى الظهر بوضوئه هذا، ثم بعد صلاة الظهر مثلا بنصف ساعة أحدث، نقض الوضوء بريح أو نحوه، ثم حضرت صلاة العصر، حضرت صلاة العصر قال في نفسه أنا على وضوء، نسي حدثه، أنا على وضوء لكن أبا أجدد وضوء، أريد أن أجدد وضوئي، هو ما هو على وضوء وناسنا حدثه لكنه أراد أن يجدد وضوءه، هذا الأخير مسنون لأنه بعد صلاة صلاها في وضوئه السابق، فقام وجدد وضوء وصلى به صلاة العصر الحاضرة، فذكر بعدما صلى صلاة العصر أنه قد أحدث بين الظهر والعصر وأنه ما نوى رفع الحدث وإنما نوى تجديد الوضوء، فما الحكم؟ على الرواية الأولى يقولون له صلاتك غير صحيحة لأنك حينما نويت بوضوئك هذا التجديد ما رفع حدثك السابق. على الرواية الأخيرة هذه نقول لا، الحمد لله صلاتك صحيحة ووضوءك صحيح لأنك نويت وضوءا مشروعا وإن كان سنة فكف عن الواجب كقراءة القرآن وتجديد الوضوء وغسل الجمعة. غسل الجمعة يبتلى به كثير من الناس، مثلا يكون جنبا بعد صلاة الفجر ثم تحضر صلاة الجمعة فيقول في نفسه أنا يكفي الوضوء لكن غسل الجمعة مستحب كما هو رأي الجمهور وبعضهم يرى وجوبه، هذا الغسل مستحب أنا أقوم أغتسل للجمعة، نسي الجنابة التي عليه فاغتسل للجمعة وذهب وصلى، فلما عاد تذكر أنه أجنب بعد صلاة الفجر وأنه ما نوى غسل الجنابة، جاء يسأل ماذا نقول له؟ إن قلنا له على الرواية الأولى قلنا لا، غسلك الذي نويت به غسل الجمعة ما يكفيك عن الجنابة، عليك أن تعيد الاغتسال وأن تصلي الجمعة، فاتك الجمعة وذهبت عليك، صل ظهرنا الآن لأن صلاتك الجمعة بغسل غير كافي. وعلى الرواية الثانية يكفيه ذلك، وهذا هو الأقرب لأنه غسل مشروع. نعم. وإن نوى رفع الحدث والتبرد صحت الطهارة، صحت طهارته لأنه أتى بما يجزئه وضم إليه ما لا ينافيه، فأشبه ما لو نوى بالصلاة العبادة والإدمان على السهر، فإن نوى طهارة مطلقة لم يصح، لأن منها ما لا يرفع الحدث وهو الطهارة من النجاسة. نعم. وإن نوى رفع الحدث والتبرد، اثنان، واحد قال أريد أن أقوم لأتوضأ لأرفع الحدث من أجل أن أصلي، الآخر قال في نفسه أنا أريد أن أتوضأ لأرفع الحدث وهذا العرق العالق بجسمي أريد أن أغسله وأتبرد منه من سموم الشمس والحر، نوى رفع الحدث والتبرد، والأول نوى رفع الحدث فقط، الأول لا إشكال في وضوئه صحيح لأنه نوى رفع الحدث، الآخر قد يقول قائل هذه النية مشبوهة، نوى الوضوء ونوى التبرد، نقول لا، التبرد ما ينافي الوضوء، فنفرض أنه نوى الوضوء فقط يكفيه ولا يؤثر عليه أن يضع مع الوضوء التبرد أو رفع الحدث. وإن نوى طهارة مطلقة لم يصح، تقدم لنا أن الطهارة نوعان، رفع الحدث وإزالة الخبث، رفع الحدث وإزالة الخبث، شخص يريد أن يصلي وفي قدمه عذرة غائط علق على قدمه، يصح أن يصلي في هذا؟ لا، نقول لازم تطهر رجلك، تطهرها بماذا؟ اغسلها وصل، فغسله لرجله هذا ماذا يسمى؟ طهارة. آخر أحدث وأراد أن يصلي، نقول لا يا أخي ما يصلح أن تصلي بعد ما أحدثت، قم تطهر توضأ، قام وتوضأ، كلاهما نقول له تطهر، الأول تطهر رفع الحدث، الثاني تطهر بمعنى أزال النجاسة، أزال النجاسة. هذا الثالث مثلا قال أريد أن أتطهر فقط، أريد أن أتطهر، نقول ماذا خطر على بالك؟ تطهر يعني ترفع الحدث، فطهورك صحيح، تطهر تزيل نجاسة مثلا على أعضاء الوضوء مثلا، فوضوءك غير صحيح، ما يكفي عن رفع الحدث، لأنه ما خطر على بالك رفع الحدث، وإنما خطر على بالك الطهارة. والطهارة تطلق على معنيين، تطلق على الغسل، غسل النجاسة، وعلى رفع الحدث، فإذا قلت طهارة فقط فما يكفيك إلا حتى تنوي رفع الحدث. نعم. وإن نوى رفع حدث بعينه فهل يرتفع على وجهين؟ فهل يرتفع غيره على وجهين؟ قال أبو بكر لا يرتفع، لأنه لم ينوه أشبه إذا لم ينوي شيئا. وقال القاضي يرتفع، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع بعضها ارتفع جميعها. نعم. وإن نوى رفع حدث بعينه، شخص عليه أحداث كثيرة بال، ثم بعد وقت تغوط خرج منه الغائط، ثم بعد وقت يسير خرج منه ريح، ثم بعد وقت يسير نام، ثم لما استيقظ مس امرأته بشهوة، هذه كم؟ 5 أحداث: نوم وبول وغائط وريح ومس امرأة بشهوة. حينما حضرت الصلاة تذكر الأخير، نسي البول والغائط والنوم وتذكر مس امرأته بشهوة، فقام ليتوضأ عن هذا الحدث مثلا، هل يرتفع حدث ما خطر على باله إلا الأخير منها فقط والبقية نسيها؟ نعم، قال بعضهم لا يرتفع، لا يكفي للصلاة، لأنه ما نوى إلا واحد فالبقية ما ارتفعت. وقال آخرون يرتفع، لأنه نوى رفع هذا الحدث الذي عليه. ماذا يلزم من رفع الحدث؟ الطهارة، صار طاهر وصالح للصلاة بصرف النظر عن نية أولئك أو لم ينوها، لا حرج، لأنه نوى رفع الحدث من مس امرأته بشهوة مثلا فارتفع حدثه والحمد لله، وإذا ارتفع لا يعود، ما عاد أثر البول والغائط ونحو ذلك. نعم. وإن نوى صلاة واحدة نفلا أو فرضا لا يصلي غيرها ارتفع حدثه ويصلي ما شاء، لأن الحدث إذا ارتفع لم يعد إلا لسبب جديد. ونيته للصلاة تضمنت رفع الحدث. نعم. وإن نوى صلاة واحدة نفلا، مثلا نوى بوضوئه هذا أن يصلي سنة الضحى 2 ركعة فقط، خطر على باله أنه يحس كأنه في حاجة إلى إخراج البول أو الغائط، قال لا أخشى يفوتني وقت صلاة الضحى مثلا، فتوضأ. حينما توضأ ما يقصد بوضوءه هذا إلا صلاة 2 ركعة فقط قبل أن تفوت، ويقول إن شاء الله إذا أذن الظهر نقضت الوضوء وتوضأت وصليت الظهر، ثم صلى 2 ركعة ثم حضر صلاة الظهر، هل يصح أن يصلي بوضوئه هذا الذي نواه لصلاة الضحى يصلي به صلاة الظهر؟ نعم. أو نوى بوضوئه هذا صلاة العشاء فقط، ثم بعد صلاة العشاء أراد أن يحيي الليل بالصلاة، يقول ما نويت بوضوئي هذا إلا صلاة العشاء فقط، هل أتوضأ لصلاة الليل؟ نقول لا، ما دمت نويت بوضوئك صلاة فريضة أو نافلة فوضوؤك صحيح ويرتفع حدثك، وإذا ارتفع حدثك لا يعود إلا إذا جاء حدث آخر. نعم. وإن نوى نية صالحة ثم غير نيته فنوى التبرد في غسل بعض الأعضاء لم يصح ما غسله للتبرد، فإن أعاد غسل العضو بنية الطهارة صح ما لم يطل الفصل. نعم. وإن نوى نية صحيحة ثم غير نيته فنوى التبرد في غسل بعض الأعضاء، أراد أن يتوضأ مثلا يرفع الحدث فغسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يده اليمنى وغسل يده اليسرى ومسح رأسه وغسل ومسح أذنيه، ثم قال في نفسه هذا وضوء عجل ما يكفي هذا، أريد أن أكمل غسل رجلي للتبرد بس وإلا ماي، فلما غسل رجليه للتبرد مثلا قال هذا وضوء كامل، لماذا لا أجعله وضوء كامل للصلاة أصلي فيه؟ نقول لا يا أخي ما يصلح، لأنك أنت نيتك إلى مسح الأذنين صحيحة، لكن لما نويت التبرد في غسل رجليك كأنك لم تغسلها للصلاة. يقول راح عليه خسارة الماء إذن وما صح وضوئي. نقول استدرك الآن اغسل رجليك بنية الوضوء ما دام الوقت قريب ويصح، وإذا كان الوقت بعيد فما يصح، لابد أن تبدأ من أول. ثم يقول بسم الله. وفي روايتان إحداهما أصلا ثم يقول نعم ثم يقول بسم الله. وفي روايتان فيها روايتان إحداهما أنها واجبة في طهارة الأحداث، في طهارة الأحداث كلها اختارها أبو بكر لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال أحمد: حديث أبي سعيد أحسن شيئا في الباب. والثانية أنها سنة اختارها الخرقي، قال الخلال الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به إذا ترك التسمية لأنها عبادة فلا تجب فيها التسمية كغيرها، وضعف أحمد الحديث فيها، وقال ليس يثبت في هذا الحديث في هذا حديث. واختلف من أوجبها في سقوطها بالسهو، فمنهم من قال لا تسقط كسائر واجبات الطهارة، ومنهم من أسقطها لأن الطهارة عبادة تشتمل على مفروض ومسنون، فكان من فروضها ما يسقطه السهو كالصلاة والحج، فإن ذكرها في أثناء وضوئه سمي حديث ذكر. فإن ذكرها في أثناء وضوئه سمى حيث ذكر. نعم. فإن ذكرها في أثناء وضوئه سمى حيث ذكر. نعم. ومحل هذا الفصل في التسمية عند الوضوء، هل هي واجبة أو سنة؟ واختلف من قال بوجوبها، قال بعضهم تجب ولا تسقط لا سهوا ولا عمدا، وبعضهم قال تجب مع الذكر وتسقط سهوا، وإن ذكر في الأثناء قال سمى حيث ذكر. يقول فصل: ثم يقول بسم الله، يعني بعدما ينوي يقول بسم الله، يأتي بعد النية، هذه فرائض الوضوء، بعد النية التسمية بسم الله. وفيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، إحداهما أنها واجبة في طهارات الحدث كلها، يعني سواء حدث أكبر أو حدث أصغر لا بد من التسمية. اختارها أبو بكر لما روى أبو سعيد رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث استدل به على وجوبها. قال أحمد: حديث أبي سعيد أحسن شيء في الباب، يعني ما حسنه في نفسه، وإنما قال هو أحسن شيء وارد مع ما فيه من المقال والضعف مثلا. والثانية أنها سنة، القول الثاني والرواية الثانية عن أحمد أن التسمية في الوضوء سنة، إن أتى بها فحسن وإن لم يأتي بها فلا بأس. اختارها الخرقي، قال الخلال الذي استقرت عليه الروايات عنه أنه لا بأس به إذا ترك التسمية، يعني يصح وضوءه مع ترك التسمية لأنها عبادة فلا تجب فيها التسمية، يعني الوضوء عبادة ولا يجب تجب التسمية في العبادات. يعني ما الإنسان إذا أراد أن يدخل في الحج قال بسم الله الرحمن الرحيم، ولا إذا أراد أن ينوي الصلاة قال بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر. قالوا الوضوء مثل الصلاة ومثل الحج ومثل غيره من العبادات، فلا تجب فيه التسمية. وضعف أحمد الحديث فيها، يعني هذا الحديث المروي عن أبي سعيد الخدري قال إنه ضعيف، وقال ليس يثبت في هذا حديث، واختلف من أوجبها. الذين أوجبوها قالوا، قال بعضهم تجب ولا تسقط لا سهوا ولا عمدا، وقال بعضهم تجب مع الذكر وتسقط مع السهو، فإن ذكر في الأثناء أتى بها. لو مثلا تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم نسي أنه سمى ما ذكر اسم الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويغسل يده اليمنى ويده اليسرى وهكذا. نعم. ومحل التسمية، ومحل التسمية اللسان لأنها ذكر، وموضعها بعد النية ليكون مسميا على جميع الوضوء. نعم. محل التسمية ما هو؟ القلب. ينوي بسم الله الرحمن الرحيم بقلبه؟ لا، محل التسمية اللسان، ينطق يقول بسم الله لأنها ذكر. وموضعها متى يأتي بها التسمية؟ قال بعد النية، أفضل أن يأتي بالنية أولا ثم يسمي لتكون النية داخلة على جميع أفعال الوضوء. نعم. فصل. ثم يغسل كفيه ثلاثا، لأن عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، متفق عليهما. ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. ثم إن كان لم يقم من نوم الليل فغسلهما مستحب، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه. ولم يذكر البخاري ثلاثا، فتخصيصه هذه الحالة بالأمر دليل على عدم الوجوب في غيرها. وإن قام من نوم الليل ففيه روايتان، إحداهما أنه واجب، اختارها أبو بكر لظاهر الأمر، فإن غمسهما قبل غسلهما صار الماء مستعملا، لأن النهي عن غمسهما يدل على أنه يفيد منعا. وإن غسلهما دون الثلاث ثم غمسهما فكذلك، لأن النهي باق، وغمس بعض يده كغمس جميعها، ويفتقر غسلها إلى النية لأنه غسل وجب تعبدا أشبه الوضوء. نعم. والرواية الثانية ليس بواجب، اختارها الخرقي، لأن اليد عضو لا حدث عليه ولا نجاسة، فأشبهت سائر الأعضاء، وتعليل الحديث يدل على أنه أريد به الاستحباب، لأنه علل بوهم النجاسة، ولا يزال اليقين بالشك، فإن غمسهما في الماء فهو باق على إطلاقه. نعم. بعد التسمية ماذا على المتوضي؟ قال يغسل يديه كفيه ثلاثا، لأن من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه أول ما بدأ بالماء غسل يديه ثلاثا. ثم إن كان قد قام من نوم الليل فيجب أن يغسلهما، وإن كان لم يقم من نوم الليل فلا يجب. ثم الوجوب لمن قام من نوم الليل، هل هو واجب حتما أو مستحب مؤكد؟ قولان كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. الذين قالوا ليس بواجب حتى من نوم الليل، نقول لهم: ماذا تقولون في هذا الحديث؟ نقول: نعم، يقولون: نعم، هذا الحديث على العين والرأس، لكن بماذا علل النبي صلى الله عليه وسلم؟ علل بقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا التعليل يعني محتمل للنجاسة، محتمل للنجاسة ولعدمها، والأصل الطهارة، فهل تزول الطهارة بالشك؟ لا، ما تزول الطهارة بالشك. نقول إن هذا يدل على الاستحباب، فالاستحباب قائم في من قام من نوم الليل ومن أراد أن يتوضأ نهارا، كلاهما مستحب. قالوا: لأن اليد عضو وليس عليها شيء يوجب غسلها، فليس عليها نجاسة وليس عليها حدث مستقل يوجب غسلها قبل أن تغمس في الإناء، وإنما إذا جاء دور غسل اليد يغسلها من أطراف الأصابع إلى المرفقين، فلا يلزم أن يغسلها قبل وقتها، وإنما يكفي غسلها عند وصوله إلى غسل اليدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.